بيدو الحنان منك وما بيدوش، عاملين ملايكة وكلهم شياطين، ماشيين بشغل الفهلوة وبلعب حال الحوش. بهوات لكن في الأصل بهلوانة، ما يعرفوش غير بس كلمتها ووقت الوجع يشمتوا ما يجوش، ووقت الفرح مش محتاجين عزماء، وقت الفرح مش محتاجين عزماء. يا ما جيت على نفسي انا خدت ايه غير الندم من النهارده، يلا نفسي واللي يزعل بالسلام، عشت دادي وعشت سامع، خدت ايه من الطيبه يعني، اشتريت الناس بحالها في النهايه الكل بعد. عمري راح على خلق فلسو كلهم عاملين حباي، اللي شكله يقول ده كوم تسحبه تلاقيني وشاي. عمري راح على خلق فلسو كلهم عاملين حباي، اللي شكله يدي كوم تسحبه تلاقيني وشاي. ناس ضد تاكل وتنكر، اللي مش عاجبه طبتنا يبقى ياخد فوق دماغ عشان ولا باشا. كله تمام الحمد لله باشا. صلاه النبي صلاه النبي. ايه دول يا باشا؟ ده البت قلبه الصاله جوه. حلوين قوي دول، انت شايفها رومانسيه باشا؟ باشا رضا. حتى اللي قلنا ملاك طلع يا دنيا شطار، ادي اللي جاي لي ضعيف مكسور قوي وغلبان. حتى اللي قلنا